قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس وما بعده من الدروس عن الحج وأحكامه، وفيما بعد إن شاء الله نعود إلى الموضع الذي انتهينا عنده من كتاب الصلاة وأحكامها. وكنا بالأمس وما قبله كان الكلام عن صلاة الجماعة، وهي شعيرة من شعائر الدين، فيها حكمة اجتماع المسلمين اجتماعا نسبيا في مساجدهم في كل يوم 5 مرات. والصلاة من وسائل الجمع، من وسائل جمع المسلمين وتحصيل التآلف والمودة بينهم في حصول الاجتماع، إما الاجتماع اليومي أو الاجتماع الأسبوعي في مساجد الجمعة أو في الاجتماع السنوي في مساجد الأعياد، حيث تكون مساجد الأعياد أجمع وأشمل وفي كل سنة مرتين. وهنا في الحج اجتماع أعظم وأكبر على مستوى عامة المسلمين، لا يمكن لهم الاجتماع إلا في موضع واحد وفي زمن واحد، بخلاف الاجتماعات التي تكون من الصلاة. فإن كانت اجتماعات الصلاة تتكرر في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل سنة على سبيل الوجوب والإلزام، لكنها من ناحية محدودة في مواضعها وفي المجتمعين من أهل الأحياء أو المدن. أما الحج فلا موضع للمسلمين يجتمعون فيه إلا ذلك الموقف العظيم وذلك المكان، يوم عرفة وموضع عرفة، فذاك اجتماع في كل سنة، لكنه بالنسبة للمسلم لا يجب عليه إلا مرة في العمر. وعامة المسلمين وهم بالملايين الذين يتيسر لهم الحج على طوال السنين، هي حجة العمر، هو لقاء العمر. إن كان العيد يتكرر في كل سنة مرتين، فذلك العيد لا يتكرر بالنسبة للمسلم في ذلك الموضع وذلك المكان والزمان إلا مرة في العمر، إلا من شاء الله ممن تيسر له أن يحج بين آونة وأخرى. أما كثير من المسلمين فهي عندهم فرصة نادرة جدا، لا تكاد تتيسر لكثير منهم إلا مرة في عمره، فهي لا شك فرصة من أجل وأعظم الفرص وأندرها وأثمنها. فالحج المناسك جمع منسك، والمنسك يطلق على موضع العبادة وعلى زمن العبادة، وهو الفقهاء يطلقونه بكثرة على أعمال الحج، وأكثر ما يطلق أصلا على النسيكة الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي، أي ما أذبحه لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسيكة تطلق على الذبيحة، كما أنها في أصل الإطلاق تطلق على التعبد، فالنسك التعبد، ولكن غلب إطلاقه على أعمال الحج. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من دعاء إبراهيم: ربنا وأرنا مناسكنا. فإذا قضيتم مناسككم، أي أعمال الحج، ولأن الهدي والفدية كلها مما هي تغلب على أو تكثر في أعمال الحجاج، فالمناسك الحج والعمرة. فالحج والعمرة كما يذكر المؤلف واجبان، والحج معروف هو قصد بيت الله سبحانه وتعالى بنية التعبد له على صفة مخصوصة في وقت أيضا مخصوص. والعمرة هي زيارة بيت الله، لأن العمرة بمعنى الزيارة، والعمرة هي كذلك قصد بيت الله سبحانه وتعالى للطواف والسعي على الوجه المشروع. والحج بمعنى القصد في أصل اللغة، حج كذا بمعنى قصد، لكنه عند الفقهاء هو قصد البيت بنية التعبد لله سبحانه وتعالى للإتيان بالأفعال التي وردت في الشرع من طواف وسعي ورمي ووقوف ونحوه من سائر الأعمال. فالحج والعمرة واجبان. أما بالنسبة للحج فوجوبه هذا مسلم بالإجماع، لأن النصوص فيه واضحة ولا إشكال فيها. فمن القرآن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه صيغة وجوب. وأيضا الحديث ورد: يا أيها الناس قد كتب الله عليكم الحج فحجوا، كتب بمعنى فرض. وكذلك في الحديث الأعرابي الذي سأل عن أعمال الإسلام وذكر منها عليه الصلاة والسلام الحج. وإجماع أهل العلم على هذا معروف فلا إشكال فيه. أما العمرة ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى الوجوب ويتعلق بالآية: وأتم الحج والعمرة لله، فيرى أن هذا فيه دلالة. لكن منهم من ينازع في دلالة هذا النص ويرى أن هذا أمر بالإتمام، وليس ضرورة إذا أمر بالإتمام أن يكون هو أمر على الابتداء، لكن من دخل فيها يجب عليه أن يتمها حتى ولو لم تكن واجبة في حقه، وهذا يكادون يتفقون عليه. فمن دخل في العمرة ولو كان قد اعتمر مرارا فلا يجوز له أن يخرج منها إلا وقد أتمها. إذن هذا وأتم الحج والعمرة لله ليس بصدد الوجوب الابتدائي، فالوجوب الابتدائي هذا الآية لا تدل عليه. لكن الأحاديث ورد منها أحاديث تدل على هذا. ففي حديث الأعرابي، حديث طلحة رضي الله عنه، في بعض رواياته: وأنت حج وتعتمر. وفي حديث أبي رزين العقيلي لما ذكر عن أبيه أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. ووردت أحاديث بهذا المعنى دالة على وجوب العمرة. لكن من الفقهاء من يرى أن هذه النصوص ليست بالدرجة الكافية للوجوب، وأن الأصل براءة الذمة، ولا ينبغي أن نلزم الإنسان المكلف بشيء إلا بدليل واضح سالم من الاعتراض. فعلى كل حال العمرة يعني أقل ما يقال فيها سنة مؤكدة، ثم إن الله سبحانه وتعالى شرعها ويسرها فدخلت مع الحج، فلا تحتاج من الإنسان أن يفردها بسفر. ولذلك جاء التمتع عند بعض أهل العلم وعند بعض الفقهاء أنه أفضل المناسك، لأن فيه عمرة على انفراد وحج على انفراد في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، فهذا من التيسير، فيكون الإنسان سافر سفرا واحدا وأدى فيه نسكين في آن واحد، فهذا من التسهيل والتيسير. فالحج والعمرة واجبان على المسلم المكلف. فالمسلم لا شك هذا أمر يعني واضح، فلا يجب على غير المسلم، المقصود وجوبا يصح منه، لكنه يجب عليه وجوبا يحاسب عليه. فلو أن نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا أعجب بأعمال الحج وقال: أريد أن أدخل معكم وأحج وأتي بالأعمال، فنقول: أولا لا يمكن، لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يمكنون. لكن لو تسلل ودخل، ثم إنه بعد الحج فتح الله عليه وأعجب وأسلم، فهل هذه الحجة التي أتت منه تصح؟ لا، بالإجماع. وإن كان قد أتى ولو بكى ولو حصل منه ما حصل ورق قلبه ولم يؤمن بالله قبل، فلا يصح منه ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حديث معاذ لما بعثه عليه السلام إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأعلمهم أن الله فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. إذن إذا لم يجيبوا فلا يصح منهم، وإلا فهو مفترض عليهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الكفار ما لما في شأن المساءلة التي أورد ذكرها الله سبحانه وتعالى، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم يسألون عن الصلاة وعن الصيام وعن البر وعن الصلة وعن الحج وعن كل شيء، يحاسبون عنه عن كل صغيرة وكبيرة، ولو أتوا بها قبل الشهادتين فلا تصح منهم. إذن هذا أمر مسلم ومكلف، المكلف يتناول التكليف تناول أمرين، الصغر والعقل. فالصغير ولو كان عنده تمييز ما لم يبلغ فلا يجزئ منه الحج، لكنه يصح، هو صح ويمكن منه بخلاف الكافر فلا يمكن من الحج. أما الصغير فإن كان مميزا أو غير مميز فإنه يمكن من الحج ويصح منه ويثاب عليه وليه، وهو كذلك يعتبر من أجره إذا بلغ أو لم يبلغ، لكنه لا يجزئ عن الوجوب. وكذلك الأمر الآخر العقل، فلو كان بالغا لكنه لم يعقل ومجنون أو معتوه فالحج منه لا يجب عليه ولا يصح منه أيضا، فلذلك لا يمكن المجنون، لأنه قد يترتب منه من المفاسد وعدم احترام الشعائر والمشاعر وتعظيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى ما لا يليق. والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا لم فالمجنون لا يمكن، لكن لو أنه مثلا بنوع من أو من الجهل فنقول هو لا يصح منه ولا يجزئ أيضا عن حجة الإسلام بالإجماع. إذن مسلم مكلف. وبالنسبة للصغير يذكر المؤلف سوف يتكلم عن حكم حجه بعد قليل. فإذن واجبان على المسلم المكلف مرة، المسلم الحر، الحر والحر كذلك، الحر الذي يعني يقابله الرقيق، لكن عند أهل العلم خلاف في مسألة الرقيق هل يجب عليه أم لا. فالأصل في الأحكام أنها تتناول المسلم ذكرا وأنثى، حرا وعبدا. والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، والرقيق فرد من أفراد الناس داخل، فتناوله الوجوب. لكن لا للفقهاء تعليل قوي وأيضا قياس على الواجبات الأخرى، ورفقا به يقول كيف نوجبه وهو ينازع في حقوق سيده، كيف نوجبه وهو مسكين يكون بين سيد قد يكون ظالم وغشيم ويوجب عليه أمر شرعي قد لا يأتي به على الوجه المشروع وعلى الوجه المطلوب. فمن الحكمة وعلى ما ورد في أحكام أخرى أنه لا يكون واجبا في حقه. وقد أيضا ورد في حديث وإن كان فيه كلام، أيما صبي حج به أهله ثم بلغ الحنث فعليه حجة الإسلام، وإن مات فقد أجزأته. وأيما عبد حج به أهله أو رقيق حج به أهله فمات فقد أجزأته، وإن عتق فعليه حجة الإسلام. فمن هذا الحديث أخذ بعضهم على أن حجته وهو رقيق لا تجزئ عنه، لكن لعل الصحيح إن شاء الله أنه إذا أذن له سيده ومكنه فيجب عليه، لأن الوجوب أصلا متعلق به، لكنه أوقف في حقه وصرف لهذا التعليل المتجه في كونه منشغل بحقوق سيده، فإذا أذن له سيده بالحج ومكنه منه فلا ينبغي له أن يتردد، بل يجب عليه وتجزئ عنه، لأنها يعني حجة وقعت منه موقعة. والحديث كما ذكرت فيه كلام لبعض أهل العلم. إذن يعني مسلم مكلف حر وعلى الفور أو القادر في عمره مرة. القادر في عمره مرة أيضا هذا من الشروط القدرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة في أمرين، في البدن وفي المال. وقد جاء في حديث أنس أنه سئل عن في شأن وجوب الحج فقال من ملك زادا وراحلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ففسر عليه الصلاة والسلام الاستطاعة بالزاد والراحلة. والآية حقيقة أعم من هذا، أعم من الزاد والراحلة. فالزاد والراحلة تمثل شيء من الاستطاعة، لكن أيضا الاستطاعة في البدن. ولذلك الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله يرون أن من الاستطاعة القدرة في البدن، فلو كان مريضا أو شيخا كبيرا فلا نوجب عليه الحج، ولو كانت عنده أموال طائلة لا نوجب عليه الحج، خاصة إذا كان المال حصل له بعد أن حصل له العجز من مرض مزمن أو هرم. أما إذا كان المال عنده من أول وتكاسل فهذا له شأن آخر وحكم آخر. فعلى كل حال القادر، المؤلف يرى أن القدرة إنما تتمثل بوجود المال، فإذا كان عنده مال يستطيع به أن يصل إلى مكة ويقضي أيام الحج ونفقة كافية فإنه يلزم الحج، إما بنفسه أو بمن ينيب عنه، ينيب عنه من يحج عنه إذا كان لا يستطيع أن يصل بنفسه. لكن الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولون لا نلزمه أن ينيب أحدا إذا كان لا يستطيع بنفسه ولو كان عنده مال. القادر مرة في العمر، وهذا أيضا بالإجماع أن الحج إنما يجب مرة في العمر. ولذلك لما خطب عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، فسكت عليه الصلاة والسلام، فرد قال أفي كل عام يا رسول الله، فلم يرد عليه. فلما قال الثالثة قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحج إنما هو مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، وهذا أيضا متفق عليه. لكن الاختلاف أحيانا في بعض الصور، في مثل الرقيق إذا حج في أثناء رقه، فمنهم من يرى أن هذه الحجة لا تجزئ، وأنه إذا حصل على حريته يجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن الأولى نافلة في حقه وليست فرضا على الفور. وهذا أيضا حكم آخر، يعني هل الحج يجب على الإنسان فورا إذا بلغ وعنده قدرة مالية؟ نقول يجب عليك أن تبادر الحج. الرقيق إذا عتق نقول يجب عليك فورا من حين رقك، أول حجة تمر بك يجب أن تبادر. إنسان كافر وأسلم نقول يجب عليك إذا كانت عندك القدرة في البدن والمال. فمن الفقهاء من يرى أنه على الفور ويجب فورا، وهذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وأدلتهم أولا أن نصوص الشارع الأصل أنها أوامره على الفور، وهذا اللائق بها، فالله سبحانه وتعالى إذا أمر أمرا يجب أن يؤخذ ويبادر به على الفور. ويقول الأصوليون الذين يقررون هذا يقول لكم اعتبار ببني آدم، الإنسان إذا أمر من له عليه أمر هل يليق به أن يتردد ويتأخر؟ لا يمكن. يقول إنسان طلب من مخدومه أو من ولده أعطني ماء، طلب منه ذلك في الصباح، فهل يليق به أن يأتي بعد ساعتين أو ثلاث أو في آخر النهار يقول خذ الماء؟ هذا ما أخذ بالأمر، ما نفذ الأمر. فإذا الأصل في الأوامر أنها على الفور، على الفور، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. الأمر الثاني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وإن كان فيها كلام في مثل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تعجلوا الحج، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض الصحيح وقد كذا وكذا. فقال هذا أيضا. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأقاليم أو فينظروا من لديه جدة أي مال وقدرة مالية فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وورد في حديث آخر وإن كان فيه كلام أنه عليه السلام قال من استطاع الحج أو كما قال عليه السلام فلم يمنعه منه مرض حاجز أو سلطان جائر أو حاجة كذا فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. إذن هذه الآثار والأحاديث مع قاعدة أن الأصل في الأوامر الفورية تدل على أن الإنسان إذا توفرت فيه شروط الحج من القدرة في البدن والمال لا يجوز له أن يتأخر. أما إذا منع مثل الآن يعني أنظمة الدول بحكم كثرة الأعداد لا تمكنه الدولة وتقول فيه ناس قبلك فهم يأخذونهم بالقرعة أو بالترتيب أو بحسب، ما دام تتقدم ولا ينبغي لك أن تستسلم بدون، بل تقدم وتسعى في هذا سعيا معقولا شرعيا، فإذا رد طلبك فقد أعذرت، لأن هذا الحديث أو سلطان جائر، فقد يكون هذا السلطان إما أن يكون جائرا أو يكون مجتهدا متأولا، فعلى كل حال أنت تكون في هذه الحالة قد أعذرت. يقول فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. فهنا بعد أن ذكر أن من شروط صحة الحج وإجزائه الرق والعقل والبلوغ، فهذه وحتى أيضا نقول الإسلام أيضا والإسلام كذلك، فهذه الأمور الموانع وإن كان الإسلام قد يكون فيه نظر لأن أصل إحرامه بالحج قد لا يقبل إطلاقا بخلاف هؤلاء، هؤلاء يعني إحرامهم إلا المجنون في خلاف إحرامه، ولذلك أيضا يختلفون في تصحيح حجه. فهذا الرقيق الذي مثل من عليه سيده بالعتق في يوم عرفة، صبي يعرف أنه ولد قبل 15 سنة في يوم عرفة، على رأي من يرى أن البلوغ يكون ببلوغ 15 سنة، أو نقول احتلم في ذلك اليوم لأن الاحتلام هو من علامات البلوغ، فاتفق له أنه احتلم في يوم عرفة وقد أحرم بالحج على أنه نافلة، فينقلب حجه وحج الرقيق الذي حصل له العتق وكذلك المجنون الذي وإن كان قد دخل بالإحرام وهو مجنون وعند بعض أهل العلم لا يعتد بإحرامه، ينقلب إحرام هؤلاء من كونه نفلا وتطوعا ما دام حصل في يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو الحج الأكبر. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فإذا حصلت هذه الموانع زالت هذه الموانع فإنه يعتد بحجه وتسقط عنه فريضة الإسلام وتجزئه ولا يطالب بها مرة ثانية. هذا في شأن الصبي الذي بلغ والعبد الذي عتق والمجنون الذي أفاق وشفي من جنونه. والمجنون يفرضون له حالة من حالات التي لا يكون فيها خلاف لو عرض له الجنون بعد الإحرام، وهكذا نقول في شأن أيضا الكافر، وإن كان الكافر أيضا يختلف، لو أنه كان مسلما فأحرم نسأل الله العافية وارتد على الإسلام ثم عاد وتاب، فبعض أهل العلم يرى أن على ما ورد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فيقول لا يعتد بإحرامه ولا بد أن يحرم من جديد. فالحاصل أن هذه الموانع إذا زالت في يوم عرفة بالنسبة للحج فيمضي في أفعال الحج ويجزئه حجه عن حجة الإسلام. وكذلك الشأن في العمرة، فإذا أحرم بالعمرة وهو لديه هذه الموانع فإن زالت قبل الطواف لأن العمرة ركنها الطواف والسعي، فإذا زال المانع قبل أن يطوف نقول امضي في عمرتك وقد أجزأتك. أما إذا حصلت بعد الوقوف بعرفة أو بعد طواف العمرة فلا يمكن استدراك ذلك، وتكون في حق هؤلاء تطوعا ونفلا، وعليهم أن يأتوا فيما بعد بحجة الإسلام والعمرة على رأي من يرى وجوبها. ويعتبر بالنسبة الحج والعمرة في حق الرقيق والصبي نفلا، يعتبر نفل وتطوع. هنا اللي هي الحج قلنا يعتبر في حق الصبي، والعمرة إذا أداها كل منهما ولم يكن قد عتق، والصبي ولم يكن قد بلغ، فهو نافلة، يعتبر من النوافل، يثاب عليه وعلي ووليه يثاب عليه بالنسبة للصبي. أما العبد فيكتب له كما في الحديث، يعني يثاب عليها لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام إلا كما قلت إن كان قد أذن له سيده، عند بعض أهل العلم يرون أنه إذا أذن له فقد أجزأته عن حجة الإسلام. إيه نعم فضل الشيخ، لو زال الرق والجنون والصبا بعرفة وكان قد أحرم بالتمتع هل يلزمه هدي القران هدي ولا التمتع؟ إيه نعم يلزمه، لأنه هو يعني دم التمتع لا فرق في ذلك بين كون الحج والعمرة إما واجبان من الأصل فريضة الإسلام أو تطوعا، فمن كان قد حج مرارا فلا شك أن العمرة والحج في حقه تطوع وليست واجبة فريضة، ومع ذلك نلزمه. وأيضا ومن باب أولى إذا كان كل منهما تطوع في حقه، فمن باب أولى إذا كان أحدهما نافلة والآخر فريضة أن يكون الهدي لازم في حقه، لأن تعليل دم التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى حج، وهذا قد تمتع بالعمرة إلى حج. ذكروا في هذا التفريق أنه في يوم عرفة إيه؟ إذا زالت الموانع في يوم عرفة أنه يصح حجه إيه؟ ذكروا في هذا دليل، الدليل ما قلت قبل قليل أن الحج ركن الحج هو عرفة، لأنه ما مضى شيء من أركان الحج فات عليه، طواف الإفاضة سوف يدركه وهذا من أركان الحج، والسعي على رأي من يرى أنه ركن كذلك سوف يدركه، فهذه والإحرام لا زال متلبس بالإحرام، فأركان الحج الإحرام ولا زال متلبس به ما فات، فلم يفته ركن من أركان الحج، وكذلك الوقوف أدرك فاته جزء منه لكن بقي منه جزء مثل الإحرام، والطواف والسعي سوف يدركهما وهو قد ما زال عنه هذا المانع، فهذا دليلهم في أنه إذا حصلت أو زالت هذه الموانع أنه ينقلب حجه فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام. فضل الشيخ، لا بد من النية في هذا لو كان جاهلا ولم ينوي؟ لا يحتاج، لأن نية الإحرام تكفيها الأولى، ما دام قد نوى الإحرام ودخل محرما فنيته يعني لا تختلف نية الدخول في النسك، كون أنه نواها وهو في حال يكون حجه نافلة ثم ينقلب بعد ذلك فريضة فلا يؤثر. إذا لا يلزم أن ينوي الفرض؟ لا يلزم. قال والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فهنا المؤلف رحمه الله عاد ليبين القادر، لأنه لما اشترط أن الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر، فمن هو القادر؟ فبين أن القادر هو الذي يجد زادا وراحلة. وقلت لكم استدلون بحديث أنس رضي الله عنه، وإن كان فيه يعني مقال لكن الحديث إذا لم يكن ضعيف ضعفا متناهيا فإنه أولى ما يفسر به الإجمال الذي يرد في نصوص أخرى. فقالوا هو الذي يجد زادا وراحلة، الزاد هو الطعام الذي يحتاجه أيام حجه، والراحلة المركوب، وهذا العصر يعني الراحلة إما سيارة أو باخرة أو طائرة أو يقدر على المشي إذا كان من أهل مكة أو القرى التي قريبة من مكة، فبعضهم يرى أنه المشي إذا كان يقدر على المشي ولديه زاد فهذا لا يشترط في حقها الراحلة، لأنه يستطيع أن يمشي ويؤدي أعمال الحج ماشيا. إذن القادر هو الذي يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. فهذا يعني اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، فهم يقولون الناس ليسوا على طبقة واحدة ولا درجة واحدة، فلو أن إنسان يعني الإنسان العادي البسيط ممكن يركب ب يعني أدنى سيارة ما يبالي، والباخرة كذلك، لكن إنسان تاجر فيقولون هذا إذا لم يجد حجز بالطائرة فيقول لنا السيارة ما تليق بي، أنا ما أتحمل أو ما إلى ذلك، وإلا فالسيارات موجودة ممكن أركبها، أو لا يجد سيارة تناسبه فيقدرها. كذلك إذا كان الزاد يريد زاد يختلف، يأكل التاجر ما لا يأكل الفقير، فبعضهم يراعي هذا وبعضهم يقول لا، الله سبحانه وتعالى أطلق. كوننا نقيد بهذه الاعتبارات الطبقية من أي بأي دليل؟ كون أنه يجب عليه الحج ولا يحق له أن يتعلل بأن هذه الوسيلة لا تصلح لأمثاله، فهو عبد من عباد الله ويحج كما يحج عباد الله، ويجب عليه وهو آثم كون يتعلل أن هذه السيارة لا تليق بمثله، أو هذه الدرجة التي تريدها في الطائرة والباخرة الدرجة التي تريدها، هذا لا يلتفت إليه. والنفقة كذلك، ما دام عنده نفقة، نفقة الحج مثلا 1000 ريال، قال لا أنا ما يكفين 1000 ريال، أنا لازم أنزل بفندق من درجة كذا ومطعم كذا ولا يكفيني إلا 5000، نقول هذا ما يلتفت إليه. لكن المؤلف يرى أنه تراعى أحوال الناس ولا يكون آثما إذا كان ما عنده إلا 1000 أو 2000، وقال هذه صحيح أن يحج بها زيد من الناس الذي حالتهم يعني وسط، أما أنا فلا تليق بي فلا يلزمني الحج. لكن الصحيح إن شاء الله عدم الالتفات إلى هذه الأمور، ولأن من مهام الحج إزالة هذه الفوارق وعدم الالتفات إليها، فلا ينبغي أن نسعى إلى تكريسها بين الناس ونفرق بين الأغنياء والفقراء، فالحج يجمع الفقير والغني والأمير والمأمور والكبير والصغير، ولا فرق بينهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. صالحين لمثله بعد قضاء حوائجه، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فهنا بعد قضاء الواجبات إذا كان عليه ديون، إما ديون لله سبحانه وتعالى، إنسان عليه كفارة، عليه كفارة ولا يستطيع، والكفارة مثلا إما عتق رقبة، والرقبة قد تحتاج قيمتها إلى 10,000، والحج مثلا قد يكلف 3,000، فالرقبة لازمة في حقه، إما رقبة لظهار أو صيام للإفطار في صيام رمضان أو قتل نفس خطأ، فلازمة هذا دين، أو كفارات أخرى مجتمعة عليه، أو كذلك واجب لآدمي، ديون لبني آدم فلا يجوز له في هذه الحالة، أو نفقات لا يستطيع أن إلا أن يخل بنفقات من تلزمه نفقاتهم، عنده والديه ينفق عليهما، وعنده زوجته وأولاده، وعنده حيوانات ليست على سبيل الاستثمار يقتات منها، فلا يمكن أن يحج إلا أن يعني يفرط ويقصر في نفقة والديه ونفقة زوجته وأولاده، نقول لا، لابد أن تكون نفقة الحج فاضلة عن هذه النفقات التي تلزم. والرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يأخذ نفقاتهم ويتركهم عالة على الناس، فهذا لا يجوز. وكذلك حاجاته الأصلية، فالحاجات الأصلية للإنسان، إنسان مثل يقتات من آلات عنده، إما مثلا محلات خياطة أو حدادة أو نجارة أو طباعة، هل نقول بع هذه الآلات وحج؟ أو عنده حيوانات يقتات منها على قدر حاله، أبقار من ألبانها وليست للاستثمار والتجارة، نقول بيع البقر وحج؟ لا، هذه حاجات أصلية. أو عنده مثلا من كتب أهل العلم، نقول بيع كتبك وحج؟ لا، فهذه حاجات أصلية لا بد له منها، ولو باعها لكان على حساب نفقاته ونكون اعترضنا له في يعني أسباب رزقه، فلا يجوز. إنما تكون النفقة التي بين يديه فاضلة عن حاجاته، عنده زيادة، فما دام عنده زيادة نقول لا حرج، بل ينبغي أن تتخلص من هذه الزيادات التي لا لست بحاجة إليها وتبيعها وتحج بقيمتها. قال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. إيه نعم، إن أعجزه مرض أو كبر، كبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني إنسان مثل عنده القدرة المالية، وعلى ما ذكرت على ما ذهب إليه المؤلف يرى أن القدرة تتحقق بحصول المال، فإذا أعجزه مرض أو كبر وصار عنده مال متوفر لكن عند كبره، أو بعد ما مرض حصل له مال بالميراث أو بأي سبب كان، فهذا الحج أول لم يكن واجب عليه، لأنه وإن كان يطيق ببدنه لكنه لا يطيق بالمال، فلما صار يطيق بالمال تعطل من جهة البدن، صار لا يطيق ببدنه، فهل لا يلزمه الحج؟ عند المؤلف يلزمه، لكن ينيب، يقول لا، إذا كنت لا تستطيع أن تحج بنفسك لكبرك أو لمرض مزمن يكلف الحجة، تكلف 3000 ريال، يلا تشوف لك واحد تعطيه من أهل الخير والورع والصلاح والذي قد حج عن نفسه فيحج عنك. لكن قلت لكم عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك عليهما رحمة الله لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، لأن الاستطاعة عندهما أن تكون بالمال والبدن، بالبدن والمال معا. ولعل هذا إن شاء الله لعله يعني أقرب إلى الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، ولا شك أن الذي لم يستطع فإنه ببدنه يعني ما يصدق عليه، بل هو يعني أول ما يتناول، الأول ما تتناول الاستطاعة من يقدر ببدنه، فهذا. لكن على ما ذهب إليه المؤلف وبعض الفقهاء من الشافعية أنه يلزمه. ثم طيب إذا لزمه من أين يحج؟ افترض إنسان مسلم في أقصى الصين أو في أقصى أمريكا أو في الجزر البعيدة، يكلفه الحج قد يكلفه إلى أكثر من 5000 ريال، ففي هذه الحالة ممكن له صاحب في مكة وهاتفه بالهاتف وقال يا فلان حج عني أو شوف من يحج عني. الحجة من مكة ما تكلف يمكن 500 ريال 1000 ريال، على كلام المؤلف لا، حجتك من هناك، التذاكر، قيم التذاكر والنزل وما إلى ذلك كلها تدخل في نفقات الحج، فيجب أن يخرج قيمة من حيث وجب عليه الحج، ولا يكفي أن كما يرى مثل عند الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا، ممكن من الميقات، من الميقات، ميقات المدينة، فتحسب نفقة الحج من الميقات إلى مكة، ولا نكلف نقول احسب قيمة التذاكر، أو لابد أن تكلف واحد يأتي مثلا من كندا أو من الصين أو من أمريكا، لا. ولعل هذا إن شاء الله أقرب إلى الصواب، لأن المقصود الحج، فإذا أناب عنه من يحج عنه ولو من الميقات أو ما دون الميقات، فإن وأتى بأفعال الحج وجميع متطلباته فإنه يكون أجزأ وأبرأ ذمته، وكذلك الشأن في العمرة، والله أعلم. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إيه نعم، يعني نفترض هذا الإنسان الذي كلف بأن ينيب عنه من يحج لأنه مريض مرض مزمن، أما الكبر ففي الغالب أنه يعني يتصل بصاحبه، ولا إنما المرض المزمن قد يكون الله سبحانه وتعالى قد يكون حصل أن الله من عليه بالشفاء، من الله عليه بالشفاء، فبعد أن أحرم صاحبه ودخل في الإحرام عوفي وشفي، فنقول هذه الحجة أو يقولون تجزئ عنه ولو كان. أما إذا كان عوفي قبل الإحرام فإنه ينبغي أن يتصل بصاحبه ويقول توقف أنا أحج بنفسي، فإذا أبلغه ولو مضى ذاك في حجته لا تجزئ عن صاحبه، بل تكون لمن حجها ولا تجزئ عن هذا الرجل الذي عوفي وشفي وصار بإمكانه أن يأتي الحج بنفسه. هذا يعني مدلول عبارة المؤلف. قال: يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. لعلنا نقف عند هذه الفقرة ونترك بقية الوقت لأسئلة الإخوان، فهذه فقرة إن شاء الله نواصل من بعدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن يرينا مناسكنا، وأن يتقبل منا، وأن يهدينا وإخواننا المسلمين، ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.